بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب متن أبي شجاع والوارثون، أو كتاب الفرائض والوصايا، قال: والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعد، والزوج والمولى المعتق. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن، والأم والجدة والأخت والزوجة والمولى المولاة المعتقة. قال: الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، هي مأخوذة من الفرض بمعنى القطع، وهو لغة التقدير، يقال فرض كذا قدر كذا. فرضتم لهن فريضة يعني قدرتم لهن المهر. وشرعا يعني اصطلاحا اسم لنصيب مقدر، اسم لنصيب مقدر شرعا لوارث. اسم لنصيب مقدر كالنصف والربع والثمن، فيخرج به التعصيب، فإنه ليس مقدر، بل يأخذ العاصب التركة كلها إذا انفرد، أو إذا أخذ أهل الفروض فروضهم ثم يأخذ ما بقي، إن لم يستغرقوا التركة، وإلا فليس له شيء. والعصبة ستأتي معنا ونتكلم عنها، وهي عصبة، إما عصبة بالنفس، وإما عصبة بالغير، وإما أن تكون عصبة مع الغير. فالعاصب سيأتي معنا أنه من إذا انفرد أخذ جميع المال، وقولنا اسم لنصيب مقدر شرعا ليخرج الوصية، اسم لنصيب مقدر شرعا لوارث. ويتعلق بالتركة أمور، حقوق مرتبة، يعني مقدم بعضها على بعض، حيث إذا ضاقت التركة فإنها ترتب. الأول الحق المتعلق بعين التركة، أي عين منها، بيت، سيارة، كتاب. فالأول الحق المتعلق بعين التركة مثل الزكاة، وصورتها تتعلق الزكاة بالنصاب، ويكون النصاب لا يزال موجودا فيقدم على غيره. والرهن، وصورته أن تكون التركة أو بعض من التركة، بيت أو سيارة، مرهونة بدين على الميت، فيقضى من المرهون دينه مقدما على مؤن التجهيز وسائر الحقوق. الثاني مؤن التجهيز بالمعروف. إذا الأول الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والرهن فتقدم على غيرها، ثم ثم تليها بعد ذلك مؤن تجهيز هذا الميت بالمعروف، يعني بحسب يساره من غناه. الآن ولا عبرة بما كان عليه أيام إسرافه وتقتيره. الثالث الديون، وهي الديون المرسلة في الذمة، وهذه هي التي لم تتعلق بعين التركة. والرابع الوصايا، فيخرج منها الثلث، أي ثلث ما بقي بعد الدين ومؤن التجهيز. الخامس الإرث، ومعنى الإرث في اللغة تقول الإرث البقاء، ولذلك من أسمائه الوارث، يعني تعالى الوارث. أي الباقي بعد فناء الخلق، كل شيء هالك إلا وجهه. فالإرث لغة البقاء، وكذلك انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، أيضا يطلق في اللغة على هذا. وورث سليمان سليمان داود، وأما الإرث في الاصطلاح فهو حق قابل للتجزؤ، يثبت لمستحق بعد موت أو بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوه. فقوله حق قابل يعني حق يعني يشمل المال وغيره من حق الخيار والشفعة والقصاص والخبر المحترمة والمستحقة وغير ذلك. قابل للتجزؤ، خرج ما لا يقبل التجزؤ كولاية النكاح فإنها لا تقبل التجزيء، وإن انتقلت للأبعد بعد موت الأقرب فكل واحد من الأخوة بعد الأب مثلا له الولاية كاملة ولا تتجزأ. يثبت لمستحق بعد موت، خرج به الحقوق الثابتة بالشراء ونحوها فإنها حق قابل للتجزؤ، يثبت لمستحق لكن في حياة من كان له ذلك. إذن هي حق قابل للتجزؤ يثبت للمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوهما، يعني خرج به الوصية على قول بأنها تملك بعد الموت. وأركان الإرث ثلاثة: وارث، موروث، وحق موروث. فالموروث هو الذي مات، يشترط تحقق موته عند حكمك بأن الوارث حي. شرطان: أن نعلم ونتأكد ونجزم أن زيدا الموروث توفي وانتقل إلى رحمة الله، وأن عمرو الوارث حيا حال الموت ولو مات بعده بدقيقة فإنه يكون وارث. وحق موروث وهي التركة لا بد أن نعرف مصادرها من وإلى أين تذهب ومن مستحقها. وأسباب الميراث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوارثون من الرجال 10. نتكلم الآن على الوارث، الوارثون يعني من ممكن أن يرثوا، وليس شرطا أن يرثوا جميعا هؤلاء العشرة وإنما من ممكن أن يرث كالابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا يعني وارتفع. لم يذكر أسباب الإرث وأسبابه ثلاثة وقال بعضهم أربعة. أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح ولا ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. إذا النكاح كان ليس بين زيد وهند أي قرابة وأي صلة في أن يرث منها أو ترث منه، لكنه بالنكاح صار حق أن يرث منها وحق أن ترث منه. والقرابة وهي الصعود أو النزول اللي هي الأب وإن علا والابن وإن سفل. والولاء المعروف إذا اعتق زيد عبدا فإن هذا العبد يصير حرا ثم يمتلك الأموال، ثم بعد ذلك إذا مات ورثه ورثته، فإن لم يكن له ورثته فإن لم يكن له ورثة فإنه يرثه زيد بالولاء كما سيأتي معنا. وشروط هذه الأربعة، بعضهم يقول الإسلام أيضا، شروط هذه التركة وتوزيع التركة وهذه الأسباب تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى كأن غاب وما درينا هل هو مات أو حي، ويختلف باختلاف غيبته إلى أين، فقد يغيب إلى بلد لا يعيش فيها غالبا، إن يكون فيه قتل فيه كذا في حرب فيه، أو سافر للعلاج في مكان ما أو سافر إلى منطقة، تختلف باختلاف المكان الذي ذهب إليه فيحكم بعد ذلك القاضي موته على ما سيأتي مع رب مشيئة الله تعالى متى يحكم إذا طلبت الزوجة أو إذا غاب الزوج عن الزوجة متى يحكم بأنه توفي أو مات، أو متى يحق لها أن ترفع للقاضي أنها متضررة. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث، زيد سيرث من عمرو، فبعد أن تأكدنا أن عمرو توفي لا بد أن نتأكد أن زيد الوارث هو حي أيضا وكان حيا بعد موته ولو بدقائق أو ثواني، ثم نعرف بعد ذلك إدلاء هذا الوارث من الميت، هل بقرابة أو نكاح أو بولاء. وكما أن موارث أو أسباب الميراث ثلاثة كذلك موانع الميراث ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث وعدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين. ما أحلى الرحبية لو تدرسوها، ما أحلى الرحبية، وكأني أيضا قد شرحتها ورفعت، كأنني قد شرحت الرحبية ورفعت، لعلكم تبحثون عن الرابط، شوف الشيخ أحمد الحلواني أو دكتور وائل أو أي من يعتني بالفرائض، أيوة ممكن ننزلها مباشرة للمنتدى أو يرى كيف ينزلها إذا ما في أي إشكال. الموانع الرقيق لا يرث، والقتل القاتل لا يرث، إذا قتل زيد أباه أو ابنه فإنه لا يرث، واختلاف الدين فالكافر لا يرث المسلم ولا يرث المسلم الكافر. لكن لو أن رجل في فلسطين مثلا معه أخ يهودي أو ابن أو غيره ولا وارث له إلا هو، مات اليهودي وخلف مليار دولار، هل من المنطق والمعقول لزيد الوارث اللي هو أخوه نقول له لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، وإنما دعه يأخذه شارون أو يريز أو غيره مثلا ويستعمل بها على قتل المسلمين؟ لا لا، نقول يأخذ المسلم من الكافر، من أخيه الكافر أو قريبه الكافر هذا المال إذا مات، وإذا مات المسلم لا يأخذ الكافر من المسلم شيء، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب وكيف تأول الحديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم؟ نقول ممكن تأويله أنه لا يرث المسلم من الكافر، الكافر يعني المرتد، في حال قيام الدولة الإسلامية فإن مال المرتد تيء للمسلمين جميعا ولا يرث منه أبدا، وسيأتي معنا معنى انتظام بيت المال. بيت المال متى تنتظم؟ شرطين اثنين، الشرط الأول وجود الحاكم العدل، الشرط الثاني توزيع المال إلى مستحقه. فإذا وجد شرط وتخلف الشرط الثاني فإن بيت المال لا زالت غير قائمة، فإذا وجد الإمام العدل لكنه لا يوزع المال إلى مستحقه فإنه لم تنتظم بيت المال، أو وجد شخص يوزع المال إلى مستحقيه لكنه ليس حاكما عدلا مثلا، وقت الأمور قد يكون لا ينتظم، لا تنتظم بيت المال لا بالشرطين اثنين وهو الحاكم العدل والتوزيع. هذه الموانع الثلاثة. هناك مانع آخر من الميراث يسمى الدور الحكمي، كسيأتي معكم في باب النسب والاستلحاق. إذا قال شخص هذا ابني لحقه، إذا كان على شروط، متى يكون؟ إذا كان صغيرا أو كبيرا وصدقه. إذا لو أنه غير الأب المستلحق، غير الأب، الأخ أو العم أو شخص آخر، قال هذا أخي أو هذا ابن فلان، يشترط في صحة هذا الاستلحاق أو في شرط هذا إثبات النسب الآن أن يكون هذا الملحق وارث حائز، وارث للمال وحائز للمال كله حتى يثبت نسب هذا الشخص المستلحق. فإذا أثبت عم مات الميت وترك أخ، مات الميت وترك أخ، هذا الأخ الذي هو للميت قال أن الميت له ابن، الميت له ابن، إذن هذا الشخص عم للابن هذا الغائب، أثبت نسبه للميت. الآن لا يصح هذا الاستلحاق إلا أن يكون هذا الوارث المستلحق أو الذي ألحق بالنسب أن يكون حائز، هو حائز الآن لأنه مات الميت ترك هذا الأخ وحده، المال كله له. لكن لما أثبت أن للميت فرع وهو ابن، هذا الابن يحجب العم فلا يرث، فيسمى الدور الحكمي. إذا أثبت زيد أن الميت وهو أخاه أو أخوه له فرع وارث وهو ابن، فإن المال لا يعطى للابن لأن الإرث لا يثبت إلا بالقطع، أن يكون يعني ثبت بالظن، معنى ماشي، ما ثبت اصلا لانه مانع له. لا اشترط في اثبات النسب وان يرث ان يوجد، هو الان يثبت نسب هذا الشخص لكن هل يرث؟ لا، لا يرث المال، لا يرث المال لانه نسبه ثبت ظنا وليس حقيقة، ولا بد للمثبت ان يكون حائزا وهو ليس بحائز. فالان بس المسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا، لولا جفاه لم أشب. يقول أنا شيرت لأن حبيبي جفاني، وأنا ما وحبيبي ما جفاني إلا لأنني شيبة، يقول حبيبي جفاني لأنني شيبة وأنا ما شيرت إلا لأنه جفاني. هذه مسألة الدور الآن. هذه مسألة في الدور، ودوره إلى ثلاثين تبي كبنبح وحنبج وجنبب. هذه الآن مسألة الدور، الدور الحكمي هذا، ويأتي معكم في أمثلة كثيرة إن شاء الله. قال المؤلف: الوارثون يعني ما يمكن أن يرثوا، جنس الوارثين من الرجال سواء كانوا كبار أو أطفال أو صغار. 10، كان قديما لا يوزع التركة للنساء، لا النساء لا ترث، النساء لا يرثن والأطفال لا يرثوا، لا يرث إلا من كان مقاتل. في الجاهلية الوارثون هم الرجال فقط الكبار الذين يحملون السيف ويركبون الخيل، أما النساء والأطفال فإنهم لا يرثوا. فجاء الإسلام فوضع العدل، تمام العدل والإنصاف في توزيع التركة، لم يدعها لا لنبي ولا لملك ولا لعالم ولا لغيره، وإنما قسمها من فوق 7 سماوات. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال: الوارثون من الرجال 10، يعني طبعا بطريق الاختصار. اثنان من اسفل النسب واثنان من اعلى النسب. الاثنان الذي من ادنى النسب الابن وابن الابن وان سفل، يعني ما يمكن ان يرث، اما ان ابن الابن يرث مع وجود الابن فلا، الا في صوره نادره ستاتي معنا وابينها بمشيئه الله تعالى، وهي المعمول بها اليوم في المحاكم، ان ابن الابن ممكن يرث ومع وجود الابن، وهي ما يسمونها بالوصيه الواجبه، وهو قانون موجود ايضا في كثير من الدول كمصر وغيرها والعراق. إذن اثنان من أدنى النسب وأسفلهما وهو الابن وابن الابن، وإن سفل، واثنان من أعلى عمود النسب وهما الأب والجد وهو أبو الأب وإن على، وأربعة في الحواشي وهم الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وابنه أي ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، لأن ابن الأخ لأم لا يرث، فابن الأخ لأم هذا يأتي في جهة بني الأرحام أو ذوي الأرحام. قال: الأخ وابنه وإن تراخى، الأخ الشقيق أو الأب وابنه ابن الشقيق وابن الأب، وإن تراخى يعني وإن سفل الأخ المذكور وابنه. ثم قال: والعم، العم الشقيق أو العم لأب، أما العم العم لأم فإنه لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، وابن العم أيضا الشقيق أو لأب، لأن العم لأم لا يرث وابن العم لأم كذلك. إذن العم الشقيق أو لأب وابنه، يعني ابن العم الشقيق وابن العم لأب، وإن تباعد يعني المذكور هذا العم، وإن تباعد ابنه وابنه وابنه، يعني لا فرق في العم بين القريب كعم الميت والبعيد كعم أبيه وعم جده، وإن تراخى يعني وإن تباعد. قال: والزوج والمولى، هذان اثنان من غير النسب، هذان اثنان من غير النسب. وهم الزوج مثل ما كان زوج لهذه المرأة بعقد شرعي صحيح، وإن كان في عدة الوفاة أو في عدة رجعية فإنه يرث. إذا ماتت المرأة، إذا مات المرأة فإن الزوج يرثها وإن كانت مطلقة طلاق رجعي. والمولى، والمولى له معاني كثيرة جدا، لكن المقصود منها هنا السيد المنعم المعتق، يعني إذا أعتق فإنه يكون له الحق في الإرث. هذه الآن العشرة بطريقة ليش؟ الاختصار. وأما طريق البسط أن يقال الوارثون من الرجال عددهم أكثر من ذلك، 15 تقريبا، الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم لأبوين والعم لأب، وابن العم لأبوين وابن العم لأب، والزوج والمعتق. فهؤلاء جملتهم 15. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء 7 لم يعط أنثى غيرهن الشرع. احفظوا احفظوا الوحدية، ما أجملها وما أحلاها. والوارثات من يعني من النساء، يعني جنس النساء، يعني المقصود فيها النساء سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا يشترط أن تكون امرأة بمعنى كبير يعني، لا، وإن كانت حتى طفلة رضيعة. 7 أيضا، 7 على جهة الاختصار، وعشر على جهة البسط كما سيأتي معنا. 2 من أسفل، وهما البنت وبنت الابن، وإن سفل. إن سفل طبعا مو انسفلت البنت، لا، إن سفل الفاعل يكون يعود ضميره على المضاف إليه، لأنه تجدون في بعض النسخ الوارثات من النساء 7 البنت وبنت الابن وإن سفلت. لا، خطأ، تقول وإن سفل، لأنك إذا قلت وإن سفلت يعني بنت البنت ترث، وهذا خطأ، بنت البنت ذوي الأرحام لا ترث، إنما وإن سفل يعني الابن، يعني ابن بنت ابن، أو بنت أو بنت ابن ابن، أو بنت ابن ابن ابن، هكذا. إذن 2 من أسفل النسب هو البنت وبنت الابن، وثنتان من أعلى النسب، هذا عدل، عدل أيضا، وهما الأم والجدة، الأم والجدة، والمقصود بالجدة المدلية بوارث كأم الأب أو أم الأم، وإن علت. أما إذا أدلت أو توسط بين الأنثيين وارث، يعني بين الأنثيين الذكر، فهذا الذكر ما دخل في شيء إلا أفسده. أيوة، إذا كانت أم أب أم، بنت البنت لا ترث في الشرع. أيوة، لا، ليس في الشرع، هناك خلاف، سيأتي معنا أنها تنزل منزلة الأم عند القائل بالمدلي، هل يدلي الآن بالقرابة أو بالتنزيل؟ فمن قال بالقرابة فبنت البنت، وهي عند الحنابلة ترث، لكن عند الشافعية لا ترث في حال انتظام بيت المال. أما وهي لم تنتظم، وهي لم تنتظم منذ 1000 عام، فهل تنزل منزلة القرابة أو تنزل منزلة من أدلت به؟ سيأتي معنا قولا في المذهب إن شاء الله، ونفسر هذا بإذن الله تعالى عند ميراث ذوي الأرحام. إذن 2 من أعلى النسب، وثنتان من أعلى النسب هو البنت وبنت الابن، وثنتان من أعلى النسب وهما الأم والجدة، وواحدة من الحواشي وهي الأخت، أو تقول الأخت الشقيقة أو الأخت الأب أو الأخت الأم، أو تقول هي واحدة من الخوات، الأخت يعني هي الأخت تقصد فيها بشكل عام، سواء كان أخت لأبوي أو أخت لأب أو أخت لأم، فإنها وارثة. ومعنا الزوجة والمعتقة تنتان أيضا من غير النسب، وهي الزوجة ولو كانت في عدة رجعية، والسيدة المعتقة المنعمة، هي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر معنا. الزوج والزوجة يطلق على زوج الذكر والزوجة الأنثى، وإن كان في اللغة يطلق على الأنثى زوج أيضا، لكن قالوا في الفرائض لا بد أن يقول زوجا للذكر والأنثى من حيث العطاء. وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه عدل عن الزوجة إذا استعيا إلى لفظ المرأة وهو حسن. إذا هذه الآن الوارثات من النساء على جهة البسط الاختصار، وأما في البسط فإن الوارثات من النساء الأم والجدة لأب والجدة لأم، والبنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والمعتقة 10. فإذا اجتمع الذكور جميعا ولا يكون في هذه الحالة الهالك إلا أنثى، كم يرث من الرجال؟ معنا 15، لا يرث إلا 3 فقط، الأب والابن والزوج. الأب يأخذ السدس والزوج يأخذ الربع وجميع المال الباقي بعد ذلك الابن يحجب جميع الورثة. هؤلاء لا يحجبون، وإن كان ابن الابن كما سيأتي معنا أنه في بعض المسائل يرث. طيب لو اجتمع الإناث، لو اجتمع الإناث كلهن 15 واحدة، كم التي ممكن؟ والهالك لابد أن يكون ذكر، فيرثنا 5، البنت وبنت الابن والأم والأخت الأبوين والزوجة، وما بقي من النساء فإنهن لا يرثن شيء. الجدة موجود لكن محجوبة بالأم، والأخت للأم موجودة لكن لا ترث لأن الميت له فرع وارث وهو بنت، والأخت لأب والمعتقة لا يرثن لأن الشقيقة حجبت الكل لأنها مع البنت وبنت البنت، فمتى ولدت الشقيقة مع البنت وبنت البنت تنزل منزلة الذكر فتحجب وتكون عصبة تأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. طيب لو اجتمع الصنفين الذكور والإناث، إذا اجتمعوا الذكور والإناث يعني 15 ذكر و10 نساء إلا الزوجة فإنها ستكون هي الميتة، أو الزوج، لا، الزوج عادي، الذكر عادي أي واحد منهم، أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج، كل الإناث وكل الذكور إلا الزوجة هي مسألتين، أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج، فإن الميت إما أن يكون زوج وإما أن يكون زوجة. كم يرث في المسألتين؟ الابن يرث لا يحجبه أحد، الأب والأم يرثان لا يحجبهما أحد، والبنت ترث، وأحد الزوجين الزوج أو الزوجة يرثان. فالأولى ممكن تكون أصل مسألتهم 12 للأبوين سدس بسدس جدسان 4 من 6، وللزوج الربع 3، والباقي وهو 5 بين الابن والبنت 3، ولا ثلث له صحيح، فتضرب 3 في أصل المسألة ومنها تصح. وأما المسألة الثانية فيها زوجة فيكون فيها الثمن والسدس، وأصل المسألة في هذه الحالة أن نضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، فيكون 24 للزوجة الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للابن والبنت 3. فنصحح المسألة فتضرب 3 في أصل المسألة تبلغ 72 ومنها تصح. وضابط كل من انفرد من الذكور جاء أو أخذ جميع المال إلا الزوج والأخ لأم، لكن من قال بالرد فإنه لا يستثني إلا الزوج فقط. وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة. إذن المسألة الأولى والضابط الأول، كل من انفرد من الذكور أخذ أو حاز جميع المال إلا الزوج والأخ الأم. والمسألة الثانية، كل من انفرد من الإناث لا يجوز، أو لا لا لا لا لا لا لا كل من انفرد من الإناث أخذت جميع المال، لا لا لا تأخذ، لا تحوز ولا تأخذ جميع المال إلا المعتقة فإنها تأخذ جميع المال. ومن قال بالرد لا يستثنى من ذلك أو من حوز جميع المال إلا الزوج فقط. إلى هنا ولنا عودة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن لا يرث بحال، سنتكلم إن شاء الله، ومن لا يرث بحال هذه يعني باب الحجب بمشيئة الله تعالى وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.